بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع، وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. في هذه الكلمات النورانية تتجلى لنا أصالة العقل وأصالة التفكير وأصالة الصمت وأصالة الدليل. الأصل في قبول الأشياء ورفضها الدليل، والأصل الذي على أساسه نختار هو العقل، أو الأصل الذي يملك القدرة على التمييز بين الدليل الصائب من الدليل الخاطئ هو العقل. وأصالة التفكير لإدارة أمور الحياة وإدارة الإنسان لذاته، وأصالة الصمت بدل الثرثرة والكلام الزائد الذي يؤدي بالإنسان إلى نار جهنم. وسوف نأتي ونتحدث عن أهمية الصمت وضرورة الصمت. إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر. تحدثنا عن ضرورة التفكير في الدنيا والآخرة لمعرفة حقيقة الدنيا، لنتجاوز الظاهر ونعرف الحقيقة، لكي نتمكن من معرفة التعاطي السليم، لكي نمتلك القدرة السليمة على التعاطي مع الحياة. حينما نعرف حقيقة الدنيا، سننها وعواقبها وكيفية تعاطيها وتقلبها وأنها دار ممر لا دار مقر وما شابه، وكذلك ضرورة التفكير في الآخرة حتى نتمكن من خلال التفكير السليم في الآخرة الذي يعتمد على الخوف والرجاء. بهذه الروح حينما نتفكر في الآخرة بمعيار الخوف من النار وبمعيار الرجاء لرضوان الله وجنانه، هنالك سنتمكن من رؤية الجنة والنار ببصيرة القلب. وكذلك لا بد أن نتفكر في أنفسنا حتى نتمكن من معرفة النفس، لأن هي الركيزة للانطلاق لمعرفة الأشياء، لأن الميدان الأول هو النفس، فإذا انتصرنا عليها تمكنا من الانتصار على كل ما في هذا الوجود من مخلوقات لا تخضع لله. فإذا عرفنا أنفسنا استطعنا أن نتغلب عليها، أما حينما نجهلها هنالك ستهزمنا وننهزم أمامها. وكذلك لا بد من تفكير في الآفاق لمعرفة العظمة الإلهية والهدفية في الحياة والرحمة الإلهية والحكمة وما شابه. من خلال هذا المنطلق التفكير في الدنيا والآخرة وفي النفس وفي الآفاق، هذه خلاصة وركائز التفكير. منها ننطلق للتفكير في التفريعات، في الحياة الاجتماعية، في الأحداث اليومية، في التقلبات السياسية وما شابه. آيات لقوم يتفكرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه تفريعات تلك، وهكذا بقية الأمور. هذه داخل الأسرة تفكر شلون نظام الأسرة، شلون المواهب الإلهية لنظام الأسرة الجعلية والتشريعية، وهكذا الوضع الاجتماعي، الكيان الاجتماعي، الأمة، الأمم، الشعوب والمخلوقات الأخرى بتفريعاتها التي تتفرع من الآفاق. بهذا الإنسان حينما يكون ديدنه التفكير، حينما يصطبغ بالتفكير، هنالك يكون إنسانا، فهو الذي يميزه عن الجمادات، يميزه عن بقية المخلوقات. لذلك احنا بحاجة الى ان نعمق التفكير، لان تفكير ساعة، بل تفكير لحظة، تفكير ساعة ما يعبر عن يعني 60 دقيقة، تفكير في اي شيء، يعني اي شيء يعرف التفكير بهذه الطريقة، هل هذا يرضي الله أم يغضب الله؟ وهل هذه الطريقة ترضي الله أم تغضب الله؟ وهل تفكيري صحيح أم خاطئ؟ هل معلوماتي دقيقة أم ضعيفة؟ وهو مجموعة من الأسئلة يفكر حتى يستطيع أن يختار الخيار السليم. فارق بين هذا الإنسان وبين الذي يتخبط خط عشواء ما يدري وين يروح، تايه، يعيش التيه 40 عام تاه بنو إسرائيل بسبب تعطيل تفكيرهم. حينما عبدوا العجل عطلوا التفكير، رأوا الآيات تجلت أمام أعينهم، ولكنهم مع ذلك عطلوا فكرهم وتفكيرهم، فكان مصيرهم التيه 40 عام. كذلك من يعطل تفكيره يعيش التيه طول حياته ما لم يؤوب إلى عقله ويتفكر. يعني هذا التيه اللي يعيشه البشرية، أو تعبير آخر واحد يقول لك أنا زهقان ملان، هذا تيه سبب ويش؟ عطل تفكيره، معطل تفكيره، لأن تفكير لحظة ينقل الإنسان من النار إلى الجنة، من الضلال إلى الهدى. تاريخ شاهد، شربنا يزيد الرياح زين وغيره وغيره في معركة كربلاء، لحظات فكروا انتقلوا من جبهة الضلال والكفر والنفاق إلى جبهة الهدى والإيمان والصدق، وبالتالي فلحوا لحظة تفكير. ولذلك تفكير ساعة أفضل من عبادة 70 سنة، يعني لحظة تفكر فيها أفضل من عمر كامل. إنسان يعيش عمر كامل ما يفكر، ما له قيمة أصلا، ما له قيمة، ما له قيمة. لذلك تفكير لحظة، تفكير يعني لحظة تفكير، آن من الزمن يفكر فيه، يفكر صح، هذه أفضل من عمر كامل. لأنه وش يريد الإنسان من الدنيا؟ قنطرة، يريد الجنة، يريد الرضوان الإلهي. فأنا لما لحظة أفكر وأخرج من النار، فمن زحزح من النار وأدخل الجنة فقد فاز، لحظة تفكير. وهذا هو معنى الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شنو يعني؟ يعني التفكير. أنا يوسوس لي الشيطان، توسوس لي شياطين الجن والإنس، تغرين الدنيا، فأنا أجي أفكر زين في عذاب الله فأرتدع، هذا ذكر الله، هذا هو ذكر الله، هو التفكير. لأن بعد هذا الفعل ستكون عاقبته العذاب، عمل صالح، تكون هناك الضغوط لمنع من أداء هذا العمل، من مواصلة الطريق. لحظة تفكير أن مهما كانت العقبة تهون أمام العطاء الإلهي الذي سوف أحظى به، مهما خسرت، خسرت المجتمع، خسرت الدنيا وما فيها، لأن الجزاء أكبر من كل الخسائر، بل لا تقارن التي أتصور أنها خسارة. لذلك سأندفع نحو العمل، لأنني أتفكر في عطاء الله. زين، هذا هو الذكر الإلهي. لذلك احنا بحاجة إلى أن نعمل التفكير دائما وأبدا. عقولنا من ثارة تفكر، لا أعتمد على غيري يفكر عني، أستفيد من تفكير غيري، لا أعتمد على المعلبات الجاهزة والأفكار الجاهزة والأطروحات الجاهزة والمواقف الجاهزة والرؤى الجاهزة وأنا خلاص أقبلها قبول أعمى. مرفوض هذا في التشريع الإسلامي. حتى إذا ما تعرف الفلسفة اسأل عنها، فإن كان هناك مصلحة ستجاب عليها. لا تروح تسأل على أساس تعقيد كفارق، تسأل أسئلة ما لها واقع في الحياة أو ما لها أهمية في عملك وفي إيمانك، هذا لا، هذا تشغل نفسك بما لا ينفع. إنما اسأل عن الأمور التي تصحح مسيرتك، مسيرتك. لذلك الإمام حينما الأئمة علموا أصحابهم وحواريهم، حينما يعطون حكم يقول اسألوني، اسألني أين أن هذا من كتاب الله، يعلمه، يقول له هذه الفكرة من هذه الآية، هذا الحكم من تلك الآية، يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، يقول له ويجيب له الآية، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يفتح آفاقه. ومن هالقبيل يعطوا قواعد عامة، إنما علينا الأصول، عليكم أن تفرعوا أصول التفكير. بعدين يقول أنت فرع، أنا أعطيتك الأصل، أنت بعد انطلق، ممكن صغيرة وكبيرة تسألني، لازم تتعلق شلون تعرف الأمور بمفردك. هاي التربية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أعطوهم البصيرة من خلال التفكير، حينما فكروا الفكر مرآة صافية كما يقول أمير المؤمنين، مرآة صافية تتجلى لك أمور الحياة من خلال التفكير. لذلك لابد أن نفكر، ودليل تعقلنا هو التفكير. بقدر ما أفكر وأفكر صح، بقدر ما أملك من عقل. الناس خلهم كلهم يقولوا عني مجنون، قالوا عن الأنبياء مجاني، لكن في أعقل من الأنبياء؟ ما في أعقل من الأنبياء. فإحنا لازم نفكر وما ندير بال ماذا يقولون. يقولون فوضويين، يقولون جهال، يقولون طايشين، يقولوا متخلفين، يقولوا متعصبين، يقولوا اللي يقولوا. ما دام أنا أفكر صح، ما يهمني ردود الأفعال المتشنجة المنبعثة من الهواء أو العصبية أو ما شابه. يهمني أني أنا أفكر صح، أن عقلي يفكر صح ويختار، حتى في كل صغيرة وكبيرة لازم نتعلم نفكر، حتى لا نخدع ولا يعبت بنا. مشكلة البشرية في غالبها أنها عطلت تفكيرها، لذلك حفنة من أصحاب المصالح يخدعون الناس بالإعلام المزيف، بالأقلام المأجورة، بالألسن الثعلبية الملوثة خداعة وما شابه. وإحنا نعتمد في بعض الدول، يجيب لكم بمثال، كنت في أمريكا زمان، كان سأل أمريكي أنت عايز أستخدم هذا الموقف، يقول الإعلام قال خلاص، ما عنده هو يفكر، الإعلام قال انتهى، يعني ما يريد يبذل جهد. لذلك احنا بحاجة إلى التفكير أولا وأخيرا وما بينهما، حتى نتعقل الأمور وننجو من مطبات الحياة ومنتلقاتها، حتى لا نمكن أحد يعبث بنا أبدا. أسأل الله أن يوفقنا للتفكير السليم من خلال الآفاق والنفس والدنيا والآخرة، والأهم من ذلك التفكير فيما جاء به كتاب الله، أن كما في الروايات لقد تجلى الله في كتابه لكن شياطين الجن والإنس، لكن الهوى هو الذي يحجب الإنسان. لذلك خلونا نقرأ كتاب الله بتدبر بتأمل بتفكر، هو المدرسة الشاملة الكاملة العامة في كل شيء. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكر ويستفيد من العبر، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في البحث القادم نتحدث عن الصمت وأهمية الصمت، وبالخصوص النساء يحتاجون إلى هذا البحث أكثر من الرجال، حتى يثبتون أنهم أكثر تعقلا بمشيئة الله. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.